المتعلم. العلماء محمد فؤاد الدباقي واحمد شاكر المعلمين، هل عقائدهم سلفية؟ هل ايش؟ عقائدهم سلفية؟ احمد شاكر سلف، اما محمد فؤاد عبد البهاقي ما نعرف عنه الا انه كان اديبا، وليس من شأني علم الحديث، اما العقيدة فالله اعلم بها. اما احمد شاكر فرجل عالم فاضل وسلفي العقيدة غيره. نعم.